اسمعوا سؤال الحاج ماذا يقول. يقول عرفنا أن الهدي يشترط أن يذبح داخل حدود الحرم هدي التمتع والقران، ونحن الآن يقول ندفع بدل الهدي للشركة وتعطينا أوراق ولا ندري أين تذبح. الجواب يا إخوة، الشركة لا تذبح إلا داخل حدود الحرم، لأن في مسالخ هناك في مكة، في مسالخ في مكة معينة ومعروفة لا يذبحون إلا في هذه المسالخ، وهذه المسالخ كلها في مكة وحدود وفي منى، لا يخرج عن منى منها إلا القليل إذا لم يجد له مكان. لكن الشيء الذي أريد أن أنبه عليه أنك أيها الحاج تحرص على أنك لا تدفع النقود إلا للشركة المعروفة، خوفا من الوقوع في النصب، لأن النصابين كثر، وكثير من الناس همه الحصول على المال بأي طريق كان. فأنت إذا دفعت إلى الشركة المعروفة فإن الشركة المعروفة تذبح داخل حدود الحرم. ولا شك أن التوكيل في ذبح الهدي جائز، وهذا من باب التوكيل، يعني تدفع للشركة هذا من باب التوكيل. نعم. ها؟ اسمعوا الحاج ماذا يقول. يقول الهدي متى يكون؟ الهدي يبدأ وقت الذبح يا إخوة من يوم العيد، من يوم النحر، ويكون تكون مدة الذبح كم يوم؟ أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، هذا هو وقت الذبح، لا تذبح قبل يوم النحر. نعم. الحمامة قالوا لحظة، الحمامة حكم الصحابة فيها بماذا؟ حكموا فيها بعنس، فهمتم؟ وجه الشبه، يعني وجه الشبه في الظاهر غير ظاهر، أليس كذلك؟ لكن قالوا الشبه بينهما في شرب الماء، قالوا لأن الحمامة إذا شربت من الماء تعبه عبا، ما يعني لا تحمله في منقارها كغيرها من الطيور، والعنز أيضا تعب عبا حتى تفرغ من الماء، فهي تشبه العنزة تشبه الحمامة من هذا الوجه فقط. نعم نعم. ستة يعني ما تمكنتم ما استطعتم. يعني وانتم ما وصلتم مزدلفة إلا مع الأتوبيس. سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول في السنة الماضية والتي قبلها يقول لم نصل إلى مزدلفة إلا الساعة السادسة صباحا بسبب الزحام. يا إخوة اسمعوا، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فالواجب إذا عجزت عنه يسقط، إذا عجزت عنه عجزا حقيقيا فإنه يسقط، لكن مع عدم العجز إذا فرطت فإن عليك فدية، لكن مع عدم التفريط فلا فدية عليك. كما لو أن الإنسان، لو أنك مرضت مرض شديد ونقلت إلى المستشفى ولم تستطع المبيت في مزدلفة، لا شيء عليك، كذلك هنا، فالواجبات تسقط بالعجز عنها. نعم. ها ماله الأخ يسأل، يقول التعجل في رمي الجمرات متى يكون؟ اسمعوا، إذا رميت الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر لك أن تتعجل، يجوز لك أن تتعجل، لكن بشرط أن تخرج من منى قبل غروب الشمس، ومن تأخر يرمي، من تأخر يرمي اليوم الثالث عشر. ولهذا يقول الله عز وجل ها قال من تعجل قال الله عز وجل واذكر الله في أيام معلومات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا هو التعجل. هذا التعجل إذا رميت الجمرات في اليوم الثاني عشر لك أن تتعجل. نعم الأفضل التأخر قبل الثاني عشر ما فيه. نعم الرمي قبل الزوال الآن لا يا إخوة الآن لأنه ما يعني لم تدعو الحاجة إلى الرمي قبل الزوال. الآن الرمي يكون بعد الزوال أول يعني قبل هذا العام والذي قبله في ضرورة بالنسبة للناس لأن رمي الجمرات كان في صعوبة. أما الآن فرمي الجمرات ميسر وعلى هذا تعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رمى بعد الزوال. نعم عندك أسئلة يا ماهر ولا ما في؟ نحن في زيارة المدينة وسوف نغادر يوم الجمعة فمن أين نحرم للحج وهل يجوز أن نحرم من مكة؟ إذا أردتم أن تذهبوا إلى مكة فلبس الإحرام لا مانع أن تلبسوا من السكن أو من الفندق. أما الدخول في النسك وهو النية فالأفضل أن يكون من الميقات. إذا حذيتم الميقات تدخلون في النتنون الدخول في النسك سواء كان عمرة أو عمرة وحجا أو حجا. ولو نويتم أيضا من الفندق أو من السكن جائز لكن الأفضل خلافه. الأفضل أن تكون النية من الميقات إذا حذيتم الميقات. وليس بشرط النزول ليس بشرط أنكم تنزلوا إلى الميقات. إذا حذيتم الميقات تنون الدخول في النسك وتلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم هل الأفضل أما تدخل مكة بدون إحرام فلا لا تدخل مكة. من أراد النسك لا يجاوز الميقات إلا محرما. نعم هل الأفضل أن يكون الاغتسال في الفندق أم في آبار علي؟ لا الأيسر عليكم الأفضل هو الأيسر عليكم والأيسر على الحاج أن يغتسل في الفندق أو السكن هذا هو الأيسر لأن الاغتسال في الميقات غير متيسر وإن وجد فهو في صعوبة جدا والله عز وجل يحب اليسر ويحب الرفق. نعم أين يضبط الكم بتاع المبلغ ده مع الإحرام؟ الحزام يعني يجوز أن تلبس أن تأخذ حزام يسمى المنطقة تأخذ حزام وتحفظ فيه النقود على الإحرام. نعم ايش لا لا الحزام ليس فيه فدية الحزام ليس فيه فدية للحاجة هو لا شك ان فيه مخيط لكنه مخيط غير معتاد مخيط غير معتاد والحاجة تدعو اليه. نعم يعني بالنسبة للحزام ما يحتاج الى ربط يعني في مسكات تمسك الحزام. نعم ها الحزام بالكبسين ولا الإحرام بالكبسين؟ الإحرام ولا الحزام؟ لا الحرام الحزام لا يحتاج كبسين الحزام في مسكات لكن الإحرام إذا أردت أن تضع يعني من الكبسين واحد أو اثنين على أساس حفظ مسك الإحرام لا بأس. أما أن تجعل كبسين كثيرة حتى يكون على صفة المخيط فهذا لا يصح. نعم نعم ايه يعني انتم الان عندكم تردد في النية هل يحصل الحج او ما يحصل؟ لا استنى خليك معي انتم الان يعني النية عندكم في تردد يعني انت يسر لكم الحج تحجون واذا لم تيسر لكم لا تحجون يعني النية مترددين فيها انتم ناويين لكن ما عزمتم النية انتم ما عرفتم عزم النية لان نيتكم متعلقة بغيركم اليس كذلك؟ انتم تعملون في عمل يعني النية متعلقة عزم النية متعلق بالعمل اليس كذلك؟ طيب لو ما تيسر لكم، لو العمل ما سمح لكم، على كل حال شوفوا يعني اسمعوا، هذا تردد في النية، لأن النية لم تعزم بعد، لأنك ما تعلم هل يتيسر لك الأمر أو ما يتيسر. إذا عزمتم النية وتيسر الأمر تحرمون من المكان الذي أنتم فيه، فهمتم من جدة. أما إذا كان الإنسان عازم على النسك ولم يتردد في هذا، ولم يوجد سبب يجعله يتردد أو يمنعه، فهو يحرم من الميقات الذي يمر به. لكن أنتم الآن عندكم تردد لا تعلمون هل يتيسر لكم السبب أو لا يتيسر، فأنتم تحرمون من جدة إن شاء الله. نعم نعم. عنده أبوه ميت وعقب مرة وكان بعد كذا ما هل تطلع ضياع في قبل ما يمشي خالص ولا نهاية المفروض؟ ولو عدت مرة أخرى يعني. إذن سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول يعمل سائق تبع الحجيج، ويقول يخرج في منتصف الشهر ويعود، لأنه يذهب ويعود. هل يطوف طواف الوداع في أول مرة؟ نعم طوف في طواف الوداع أول ما تخرج، ثم بعد ذلك إذا عدت ليس عليك طواف وداع، ليس عليك طواف وداع. نعم نعم. هي منتقلة، كيف تحج؟ ها؟ كيف تحج هي منتقلة؟ طريق الأجانب. هل تغطي الشهر؟ اسمع الأخ الحاج ماذا يقول؟ يقول المرأة المنتقبة هل عليها حرج؟ المرأة لا تنتقب المحرمة، لكن لا مانع أن تستر وجهها بساتر غير النقاب، تستر وجهها يعني بطرحة من رأسها على وجهها إذا كان مع رجال أجانب. أما الانتقاب والبرقة المعروف هذا لا، لا تلبسه المحرمة حال إحرامها، لكن لها أن تستر على وجهها ما يغطيه عن الرجال الأجانب. نعم ما عليكم هدي وإيش؟ فدي ولا هدي؟ هدي. إذا كنتم متمتعين عليكم هدي. بعض الحجيج لا يفرق بين الفدي والهدي، الفدي للمحظور والهدي للمتمتع والقارن، فهمتم؟ نعم ها؟ نعم ها؟ الحاج يقول، يقول شخص أتى ليحج عن نفسه ويدفع بدلا عن أبيه ليحج شخص موثوق أمين عن أبيه، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، ويوجر إن شاء الله على هذا. نعم. يقول أن أباه يبلغ من العمر 88 سنة، فهل يجوز أن يحج عنه؟ نعم يجوز أن يحج عنه، لأن 88 سنة غالبا يكون عاجزا، فإذا كان عاجزا بدنيا، والناس يختلفون في هذا، إذا كان عاجزا بدنيا لك أن تحج عنه أو تواجر من يحج عنه، يعني تدفع نفقة الحج لمن يحج عنه. متى يجب على الحاج صوم 3 أيام في مكة و7 إذا رجع إلى بلده؟ يجوز أن يصوم 3 أيام إذا دخل في إحرام الحج، فإذا لم يتيسر له ذلك يصوم أيام التشريق، يصوم أيام التشريق إذا لم يتيسر له الصيام عند دخوله في إحرام الحج. نعم. ها؟ الهدي لثلاث أنواع من الحج، المتمتع والقارن والمفرد. أيوة. الهدي لثلاث. لا، الهدي للمتمتع والقارن، المفرد ليس عليه هدي إلا تطوع، ليس عليه هدي واجب إلا تطوع. نعم. ها؟ ما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة؟ والترتيب ايش؟ طواف القدوم يا اخوة معروف، اول ما تقدم الحرم، طواف القدوم اول ما تقدم الحرم هذا طواف قدوم، فان كنت معتمرا فهو طواف العمرة واجب، وان كنت مفردا او قارنا فان طواف القدوم سنة على القول الصحيح وليس واجبا، سنة على القول الصحيح، وإن كان المالكية رحمه الله يرون أنه واجب، لكن على الصحيح أنه سنة للمفرد والقارن طواف القدوم. أما طواف الإفاضة فهو طواف الحج، لا يصح الحج إلا به. طواف الإفاضة هو طواف الحج لا يصح إلا به. نعم نعم. سمعتم الحج ماذا يقول؟ يقول يريد أن يحج عن أبيه ولا يعلم ماذا يقول في الميقات. يا أخي أنت بين أحد أمرين، إن شئت أنت أن تلبي وتذكر اسم أبيك لا بس، تقول لبيك عمرة عن أبي فلان، أو لبيك حجة عن أبي فلان، أو لبيك عمرة وحجا عن أبي فلان، يجوز لك ذلك. وإن نويت بالقلب كفى، إن نويت بالقلب كفى إن شاء الله. نعم الأخ يقول من لم يستطع الهدي ليس عن فقر ولكن عن ضياع النفقة، ضاعت النفقة، هذا يجوز له أن يستلف، يجوز له أن يقترض مقابل الهدي لأنه غني. فإذا يعني وجد، والغني عادة يجد من يقرضه، فإذا اقترض للهدي جاز ذلك، لكن الفقير ليس له أن يقترض. نعم هي فيها مادة كحول؟ فيها مادة كحول؟ عجيب. والله شوفوا يا أخوان، الله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله مطلوب. واسمعوا هذه الإشاعات التي نشرت عن هذا المرض والتعقيم، هذه إشاعات تجارية، يعني إشاعات تجارية المراد بها إنفاق، يعني إنفاق العقار الذي يصنع لهذا المجال. والإنسان يتوكل على الله عز وجل، والله يقول ما أصابك وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لكن أيضا الأخذ بالأسباب جائز لا بأس. الكحول، الكحول الذي رجحه بعض المحققين أن نجاسته نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، فمن أراد أن يستعمله في يديه فبعض الفقهاء يقول أنه ليس بنجس، لا أثناء الإحرام، لكن لو رايح هو يعني ذكية، لو رايح ذكية رايحة كحول على كل، إذا كان لا يستخدم كطيب كعطر هذا لا بأس، لكن أنا أقول لا يقدم ولا يؤخر هذا، هذا العمل لا يقدم ولا يؤخر. هل يجوز للمتمتع أن يعتمر عن شخص ويحج عن شخص آخر؟ نعم يجوز، يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر لشخص آخر وعليه هدي التمتع. نعم نعم. حمار الوحش نعم حلال أكله، حمار الوحش يجوز أكله من الحلال. ها؟ صيام فدية الأذى يقول لك متى تبدأ؟ صيام فدية الأذى؟ نعم. فدية الأذى في جميع المحظورات ما عدا الجماع قبل التحلل الأول وما عدا الصيد. نعم. الحاج يقول المرأة إذا أتتها العادة الشهرية وهي محرمة ماذا تعمل؟ إذا كانت محرمة بالحج والعمرة أو بالحج لا إشكال، تبقى بإحرامها ولا تطوف. إذا كانت محرمة بالحج أو بالعمرة والحج، يعني مفردة أو قارنة، هذه تبقى بإحرامها حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، تعمل كل ما يعمله الحاج إلا الطواف. لكن إذا كانت معتمرة، إذا كانت محرمة بالعمرة ولا يمكن أن تطهر قبل الوقوف بعرفة أو قبل يوم النحر، هذه تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، تحرم بالحج تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. هذا ما يمكن أن يقال هنا. نعم. ها ها العمرة العمرة بعدين إن شاء الله بعد ما ينتهي الحج أو في سنة أخرى إن شاء الله. نعم. بالنسبة للذهب هل يجوز المرأة لبس الذهب بأنواعه الزينة وغيره؟ السائل يقول هل يجوز للمرأة المحرمة الظاهر يقصد المحرمة أن تلبس الذهب؟ نعم يجوز لها أن تلبس الذهب وهي محرمة، لكن تخفيه عن الرجال، تخفيه عن الرجال إذا كانت لابسة لذهب. والأولى والأفضل إذا كان يمكن تنزيل الذهب وحفظه، الأفضل أنها تخرج الذهب من يديها وهي إذا أرادت الإحرام، لأن المحرم مطلوب منه الترفه، والذهب لبس الذهب يدل على عدم الترفه. المهم الخلاصة الأفضل لها أنها تنزل الذهب إذا لم يترتب عليه ضرر، وإذا ما تمكنت من تنزيله تبقيه، ما في مانع تبقيه، لكنها تستره عن الرجال الذين يكونون معها. نعم. من عليه دين هل يجوز له أن يدفع دينه أم يأتي إلى الحج؟ لا يجب عليه أن يدفع الدين ولا يأتي إلى الحج. من عليه دين يجب عليه سداد الدين ولا يأتي إلى الحج. نعم. وإذا استأذن؟ إذا استأذن من أصحاب الدين وأذن له يجوز له أن يحج إذا أذن له عن طيب نفس. نعم. هل يجوز لي الاعتمار عن والدته والدته هي حية؟ إذا النيابة عن الحي لا تصح إلا أن يكون الحي عاجزا ببدنه، لا يستطيع الحج ببدنه عاجز، إما أنه عاجز لكبر سن أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، ففي هذه الحال تجوز النيابة. أما إذا كان الحي قادرا ببدنه فالنيابة لا تصح عنه. نعم. ايش حمله هي لك الهدي بتاعي لاجر مثلا شرط على الحمله شرط على ادفاع الهدي بتاع اي ما في مانع، لو ما دام شرط ابتداء المسلمون على شروطهم ما في مانع انها تدفع الهدي. نعم. لكن تاكد يعني من صحه الشرط، تاكد يعني اخشى انهم ما يدفعون. نعم. لا طواف القدوم والعمره واحد. نعم نعم. كمل ها فيها حدثا او محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل الله منه عدلا وصرفا ولا عدلا. يعني حدث ابتدع فيها بدعه، ابتدع فيها بدعة أو عمل فيها معصية، يعني ابتدع فيها بدعة في الدين أو أحدى أو عمل فيها معصية. ولهذا الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه إيش؟ نذقه من عذاب أليم. هذا فين؟ في مكة. ابن عباس رضي الله عنهما خرج من مكة إلى الطائف خوفا من هذه الآية. والمدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالمقصود بذلك يعني ابتدع في المدينة بدعة مخالفة للدين، أو يعني بعض أهل العلم يقول عمل فيها معصية مطلقا، معصية من الكبائر، والله تعالى أعلم. نعم نعم. مثلا نوع المضحي ووقع إحرامه اسمه الحاج، ماذا يقول؟ يقول الحاج إذا كان إذا تلبس بالحج قبل أن يتلبس بالحج، يعني دخل شهر ذي الحجة ويريد الحج، فهل له أن يقلم من أظفاره ويأخذ من شعره؟ أقول إن كان يريد أن يضحي، يعني يريد أن يضحي عند أهله أو يضحي في مكة ولم يكن محتاجا إلى الأخذ من الأظفار والشعر، فالأحسن والأفضل له أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. هذا من يريد أن يضحي. والأضحية تعرفون فرق، في فرق بين الأضحية وبين الهدي. لكن إذا كان يريد الحج واحتاج إلى الأخذ من أظفاره أو شعره فلا مانع أن يأخذ منه إذا كان محتاجا، لأن الحاج إذا كان محتاجا للأخذ قبل أن يدخل في الإحرام فيستثنى من هذا النهي في حديث أم سلمة. نعم. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الأفضل بين الإنساك الثلاثة. فقهاء الحنفية يفضلون القران، وفقهاء الحنابلة المالكية والشافعية يفضلون الإفراد، وفقهاء الحنابلة يفضلون التمتع. والتمتع عند تأمل الأدلة والنظر في الأدلة نرى أن التمتع أفضل، لأن الله عز وجل ذكره في القرآن، نص عليه في القرآن، ولأن الأحاديث التي ورد فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بفسخ الحج إلى العمرة أحاديث كثيرة بلغت 27 حديثا، كلها يأمر فيها عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يفسخوا الحج إلى العمرة من لم يسوق الهدي منهم، أما الذي ساق الهدي فلا يفسخ الحج. نكتفي بهذا القدر وفق ال... نعم. ها أما الحبوب فيجوز لها أن تأخذها إذا قرر الطبيب أنها لا تضر بصحتها، يجوز أن تأخذ الحبوب. وأما لو نزلت عليها الدورة في أثناء الطواف فإنها تخرج من الطواف، تخرج من الطواف لا تطوف وتؤخر الطواف حتى تطهر إن شاء الله. بارك الله فيك يا حبيبي، الله يكرمك.